ولا تسمعن

خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سبحانك فقنا عذاب النار.

فاستجاب لهم ربهم فالذين هاجروا وأخرجوا يوم القيامة إن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وما عند الله خير وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار خاشعين خاشعين لله صدق الله العظيم.